هل يا ترى أم القرى ما طيبة عيني ترى؟ هل يا ترى أم القرى ما طيبة عيني ترى؟ والقدس الشريف من ضاء في مدى الزمن، والقدس الشريف من ضاء في مدى الزمن، فلهن في قلبي هوى بين الضلوع مرتوى، فلهن في قلبي هوى بين الضلوع مرتوى. هن يا نعم الحما شأنهن قد سما، هن يا نعم الحما شأنهن قد سما. أم القرى برسول الله شرفت ونالت عز الجاه، أم القرى برسول الله شرفت ونالت عز الجاه. وتعطرت بنسيم الشذا، وتنورت وسمت بهدى، وتعطرت بنسيم الشذا وتنورت وسمت بهدى. فيها المحب يبل صلاة وينال منى، وينال منى. يا طيبة أنت بغيتي وغرامي، نور مهجتي وهواك بات بهجتي، محمد طه حبي. يا طيبة أنت بغيتي وغرامي، نور مهجتي وهواك بات بهجتي، بمحمد طه حبي. نور دربي أعظم إنسان، وله قدسنا رغم الشجون، رغم قضبان السجون، قدسنا رغم الشجون، رغم قضبان السجون، فجرها الآتي بدا ساطعا عبر الغصون، ساطعا عبر الغصون. رغم الشجون، رغم قبان السجون، فجرها الآتي بدا ساطعا عبر الغصون، ساطعا عبر الغصون، ساطعا عبر الغصون. Thank you. أحلى مني.